اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للجملة المذكورة في الدرس الماضي وهي في قول الشيخ رحمه الله: والوكاء ما يربط به الشيء، والعكاص الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه. ثم قال: والأمر بمعرفة ذلك ليكون وسيلة إلى معرفة المالك، في النسخة الثانية التي لم نشرح عليها، بذكره هكذا أظن تنطق هكذا، بذكره لما عرفه الملتقط، بذكره لما عرفه الملتقط من الأوصاف، ليكون ذلك ليكون معرفة ذلك وسيلة إلى معرفة المالك. طب كيف أعرف المالك؟ إذا ذكر الأوصاف التي ذكرها التي عرفها الملتقط، يبقى بذكره للأوصاف لما، بذكره لما أي للأوصاف التي عرفها الإيه؟ الملتقط. يبقى هذا الضبط يحتاج إلى تغيير، عرفه لما عرفه الملتقط من الأوصاف. ماشي. ما زلنا في كتاب الوصايا، في باب الوصايا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. عندك ابنة؟ إيه؟ عندك ابنة؟ نعم. عندك ماذا؟ ولا يرثني إلا ابنة لي. ماذا عندك طيب؟ ولا يرثني إلا ابنة. ماشي. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أنتظر ورثتك أو انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. طيب، بس وقف بعد الحديث: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: في الشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة لتكففون الناس. هذا وجه. الوجه الثاني: كسر همزة إن، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة لتكففون الناس. ما وجه فتح الهمزة؟ همزة أن، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير، ما وجه الفتح؟ إذا فتحنا الهمزة ما يكون المعنى؟ إيه؟ مصدر يكون المعنى تركك تضر لأتي من المصدر، يعني تركك لوراثتك أغنياء خير من تركك لهم عالة يتكففون الناس. يبقى أن هنا إذا فتحت يبقى أن هنا مصدرية تأول مع ما بعدها بإيه؟ بمصدر. يبقى تركك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وأن تصوموا خير لك. مبتدأ وخبر، هذا سهل. الوجه الذي فيه بعض الصعوبة هو كسر الهمزة. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تذرهم عالة يتكففون الناس. لو كسرنا همزة إن فعلى على على أن إن هنا شرطية، إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا الوجه البعض لا يقبل ويقول لا يجوز كسر همزة إن، وأن نجعل إن هنا شرطية. لماذا؟ لأننا لو جعلناها شرطية وجد فعل الشرط ولا يوجد جواب الشرط، لا يوجد إيه؟ جواب الشرط. طيب على كل يجوز أن نجعل إن هنا شرطية، وفعل الشرط تذر ورثتك أغنياء، وجواب الشرط حذف منه شيء، وتقدير الكلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء فهو خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. تمام كده؟ فالفاء الفاء محذوفة ويجوز تقديره. يبقى إنك إن تذر ورثتك أغنياء جواب الشرط فهو خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في امرأتك، يعني في فم امرأتك. تمام كده؟ قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني الذي في يعني معنى هذه الجملة ما معناها أخلف بعد أصحابي؟ أتركه من خلفي، يعني أنا أموت وأسأل أصحابي. الذي يظهر أن تحتمل معنيين، معنى زماني ومعنى مكاني. أخلف بعد أصحابي يعني أنا مريض وهم في مكة، فربما يخلف هو في مكة ويرجع أصحابه إلى المدينة. وأنت تعلمون أن المدينة هي دار الإيه؟ الهجرة. فهو يعني من تمام معنى الهجرة أن يعيش في المدينة وأن يموت في المدينة. فهو يخلف بعد أصحابه يعني يترك في إيه؟ في مكة، وربما يموت في مكة. وليس في هذا المعنى يعني كأن تمام الهجرة لم يحصل، يعني تمام الهجرة يحصل بأن يعيش في المدينة ويموت في المدينة، وهو عاش في المدينة فترة ولكنه يخلف في مكة وربما يموت في مكة. فكأنه يتأسف على على هذا المعنى، وهو عدم موته بالمدينة وعدم تمام معنى هجرته. أو واضح هذا الكلام؟ يبقى أخلف في مكة وربما أموت بها، فلا تتم لي الهجرة كما تتم لأصحابي الذين يرجعون إلى المدينة ويموتون بها. فهذا المعنى محتمل. المعنى الثاني أخلف بعد أصحابي يعني أبقى زمانا أعيش بعد يعني بعد أعيش بعد أصحابي مدة. فقال صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف، لن تبقى، لن تعيش زمانا فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني إن عشت وهو كان يظن أن هذا مرض موتي، فيقول له إن عشت بعد هذا الزمان مدة فكل زمان تحيا فيه وتعمل فيه عملا صالحا لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك أن تخلف، ولعلك أن تخلف تبقى زمانا حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا الذي ترجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، هو أن سعد عاش بعد ذلك إيه؟ زمانا، عاش قرابة 45 سنة بعد هذا المرض الذي كان يظن أنه يموت فيه، عاش أكثر من 40 سنة وانتفع به المسلمون وسلطه الله عز وجل على الكفار والفرس، وكانت هزيمة الفرس على يده في القادسية، فانتفع به المسلمون بقيادة لجيوشهم ووقع به الضرر عن الفرس وعلى أعداء الله تبارك وتعالى. قال ولعلك أن تخلف تبقى زمانا فينتفع بك أقوام وقد انتفع به المسلمون ويضر بك آخرون وقد وقع به الضرر على الفرس، وكانت هزيمتهم في القادسية على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم قال اللهم امضي لأصحابي هجرتهم، كأن هذا يشير إلى المعنى الذي كنا ذكرناه أولا، يعني هو يعني إن رجع أصحابي إلى المدينة وماتوا بها فقد تمت هجرتهم، وإذا بقيت أنا في مكة ومت بمكة كأن هجرتي لم تتم. فالنبي يدعو ويقول اللهم امضي لأصحابي هجرتهم، اللهم أتم لهم هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة غير سعد بن أبي وقاص، سعد بن خولة ليس هو سعد بن أبي وقاص، وسعد بن خولة يعني مات بإيه، والبائس يعني ما معنى البائس؟ يعني أصابه الفقر، أصابه الإيه؟ سعد بن خولة صحابي فقير مات بإيه؟ بمكة. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال الشيخ رحمه الله فيه دليل، في هذا الحديث دليل على عيادة الإمام أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إمام المسلمين، ودليل على ذكر شدة المرض لا في معرض الشكوى، وهو قال يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، فيجوز ذكر شدة المرض لا بقصد الايه الشكوى والاعتراض على القدر وعدم الرضا بقضاء الله، ذكر الشكوى على غير هذا الوجه جائز، ذكر شدة المرض لا على هذا الوجه جائز. وفيه دليل على استحباب الصدقة لذوي الأموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على التصدق. وفيه دليل على مبادرة الصحابة وشدة رغبتهم في الخيرات لطلب سعد التصدق بالإيه؟ بالأكثر. وفيه دليل على تخصيص الوصية بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يتصدق بالثلثين، ولم يجز له أن يتصدق بالنصف، وأجاز له أن يتصدق بالإيه؟ بالثلث، مع قوله الثلث والثلث كثير، فكأن هذا هو الغاية في الإيه؟ في الغاية التي يصل إليها حد الوصية. طيب الوصية بما زاد عن الثلث ما حكمه؟ يعني من العلماء من قال ببطلانها تمسكا بهذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حد للوصية حدا لا يجوز أن تزيد عليه وهو الثلث، فمن العلماء من أبطل الوصية فيما زاد عن الثلث. والقول يعني الراجح في هذه المسألة أنها صحيحة موقوفة على إجازة الورثة، فإن شاءوا أمضوها وإن شاءوا لم يمضوها. فيه دليل على أن الثلث في حد الكثرة، فيه دليل على تخصيص الوصية بالثلث، وفيه دليل على أن الثلث في حد الكثرة في باب الوصية. وقد اختلف مذهب مالك في الثلث بالنسبة إلى مسائل متعددة، ففي بعضها جعل في حد الكثرة وفي بعضها جعل في حد القلة. طيب كيف نفهم هذه المسألة؟ ضابط المسألة. الحكم إذا تعلق بالكل، الحكم إذا تعلق بالكل، وقلنا أن معظم الشيء يقوم مقام الشيء، ماشي. تصوير المسألة كالآتي: الحكم هنا تعلق بالإيه؟ الحكم تعلق بالكل. طيب إذا تقرر في هذه المسألة أن معظم الشيء يقوم مقام الشيء، فهل نعتبر الثلث كثير فيكون هو من قبيل المعظم الذي يقوم مقام الكل أم لا؟ طيب المسألة التي تعنينا أولا باب الوصية. النبي صلى الله عليه وسلم قرر في باب الوصية أن الثلث كثير وأنه في حد الإيه؟ في حد الكثرة. طيب هل أنا أتمسك يعني بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير وأعممه في شتى أبواب الفقه، فكلما إذا وجد الثلث في شيء أقول الثلث كثير في باب الوضوء، الثلث كثير في باب في أبواب الطهارة، الثلث كثير في أبواب الزكاة، الثلث كثير في أبواب الحج، أعمم لأن النبي قال الثلث كثير؟ واضح هذا الكلام؟ طيب واضح المسألة بمثال. قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. في مذهب المالكية الواجب مسح إيه؟ جميع الرأس. يبقى الحكم هنا تعلق بالإيه؟ بالكل. أنا أقرر الكلام أشرح الكلام الذي ذكرته. طيب هذا مذهب المالكية، يقولون أن الواجب في الوضوء مسح كل الرأس، مسح جميع الرأس، تمام كده. وقال بعضهم مسح معظم الرأس يقوم مقام مسح الرأس، فإذا الواجب ابتداء هو مسح جميع الرأس، لكن هذا الواجب يسقط بمسحك لجميع الرأس ويسقط بمسحك لمعظم الرأس، يبقى معظم الشيء يقوم مقام الشيء. طيب إذا مسحت الثلث، ثلث الرأس، إذا مسحت ثلث الرأس، فهل نقول الثلث في حد الكسرة ولا في حد القلة؟ إن جعلناه في حد الكسرة، إن جعلناه في حد الكسرة، يبقى مسح ثلث الرأس هو مسح لكثير من الرأس، والكثير الكثير من الشيء يقوم مقام الشيء. فهمتم هذا الأمر؟ يبقى الحكم إذا تعلق بالكل وتقرر أن معظم الشيء فيه يقوم مقام الشيء، فهل الثلث يتأدى به الشيء ولا لا يتأدى؟ إذا قلت أن الثلث في حد الكثرة يبقى يتأدى به الشيء، إذا قلت الثلث في حد القلة يبقى لا يتأدى به الشيء، خلاص. يبقى أنت أيها الملك إذا تقرر عندك أن الثلث في الوضوء في حد الكثرة يبقى يتأدى به مسح الإيه؟ الرأس. من حيث تسميته بالكسرة لا يدل على أنه معظم الشيء، معظمه أو كثير منه. الثلث والثلثان يبقى عندك، يعني أنا قصدي الكثير يقوم مقام الشيء، كثير كثير الشيء، الكثير من الشيء يقوم مقام الشيء، كده واضح. يعني إذا كان الثلث عندك في حد الكثرة يبقى أنا مسحت كثير من الإيه؟ مسحت كثيرا من الرأس. على المثال الذي نحن فيه والنبي سماه كثيرا، ومن حيث تسمية بالكثرة لا يدل على أنه معظم الشيء، لأنه بقي عندك. أنت تقف على لفظي أنا، تقف على لفظي أنا، لا من ما في الكتاب. أنا أقصد هو في الكتاب لم يذكرت معظم، أنا الذي ذكرت. بل اختلف في مذهب المالك، وعندما يذكر كثرة الشيء سائل المتعب هو ذكر الكثرة، ذكر الكثرة. يعني نقرر القاعدة مرة أخرى: الحكم إذا تعلق بالكل، وقلنا أن الكثير من هذا الكل يقوم مقام الكل، الكثير من هذا الكل يقوم مقام الكل. فإذا قررنا ذلك في مسألة الوضوء وأن الواجب هو مسح كل الرأس على مذهب المالكية، وأن مسح الكثير من الرأس يقوم مقام مسح الإيه؟ الرأس، فهل لو مسحت الثلث يتأدى لهذا الفرض أم لا يتأدى؟ إذا قلت الثلث في حد الكسرة في باب الوضوء تأدى، وإذا قلت الثلث في حد القلة لم يتأدى الوجه. ماشي، تعبير بالكثرة أحسن من تعبير بالمعصر. خلاص كده. طيب، فإذا جعل الثلث في حد الكثرة استدل بقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. واضح هذا؟ يبقى إذا قلت أنا للمالكي، أنت مالكي ماشي، إذا مسحت ثلث الرأس سقط به الواجب الذي هو مسح كل الرأس. لماذا تقول ذلك؟ يقول لأن مسح ثلث الرأس مسح لكثير من الرأس، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. بس النبي قال الثلث كثير في باب الإيه؟ وأنت تستدل بها في باب، في باب الوضوء. كده واضح؟ طيب، أنا سأذكر لكم نظيرا لهذه المسألة عند الشافعية، يعني هذا عند المالكية، سأذكر لكم نظيرا له عند الإيه؟ عند الشافعية، بس ذكروني ماشي. قال إلا أن هذا يحتاج إلى أمرين. هذا دي تعود على ماذا؟ على هذا الاستدلال. فإذا جعل في حد الكثرة استدل بقوله والثلث كثير، إلا أن هذا الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير على أن الثلث في حد الكثرة يحتاج إلى أمرين. أحدهما ألا يعتبر السياق الذي يقتضي تخصيص كثرة الثلث بالوصية، بل يؤخذ لفظا عاما. هذا الحديث ورد في الوصية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثلث والثلث كثير، فأنت تقطع قوله الثلث كثير عن مسألة الوصية. كده واضح؟ يبقى هذا الاستدلال يحتاج إلى الأمرين، إلى مقدمتين. مقدمة أولى أن يعني أن ألا تتقيد بالسياق الذي ورد فيه الحديث، ألا تتقيد بالسياق الذي ورد فيه الحديث. هذا الحديث ورد في الوصية وأنت لا تتقيد بباب الوصية، بل تقول الثلث كثير، الثلث النبي قال الثلث كثير، ففي الوضوء الثلث كثير، وفي الزكاة الثلث كثير، وفي الجهاد الثلث كثير، في كل الأبواب الثلث كثير. الثاني أن يدل دليل على اعتبار مسمى الكثرة في ذلك الحكم. فحين كيف تفهم هذا؟ أنا شرحت هذه في ثانية الكلام. أنا قلت لك في القاعدة التي ذكرتها إذا تعلق الحكم بالكل ودل الدليل على أن الكثير من الشيء يقوم من الشيء، هذه المقدمة الثانية. هل الكثير من الشيء يقوم بمقام الشيء ولا لا يقوم؟ أنا مالكي المذهب مثلا، وأرى الآن أن مسح جميع الرأس واجب، وأرى أيضا أن إيه؟ أنه لا بد من مسح جميع الرأس، وأن الفرض لا يتأدى إلا بمسح جميع الرأس، وأن الكثير من الشيء لا يقوم مقام الشيء. لا كده واضح؟ حينئذ لا أستطيع أن أقول الثلث والثلث كثير. واضح؟ يبقى حتى يجدي حتى يصح هذا الاستدلال لابد من أمرين، أن يثبت عندك أن الكثير من الشيء يقوم مقام الشيء. بعد أن تثبت هذه المقدمة بدليل تقول والثلث في هذا الباب غير باب الوصية، الثلث في حد الكسر. فإذا تمت لك المقدمتان تم لك المقصود. في حين إذن يحصل المقصود بأن يقول الكثرة معتبرة في هذا الحكم. يعني إيه الكثرة معتبرة في هذا الحكم؟ اشرح هذه العبارة يا مولانا، يا محمد اشرح هذه العبارة، الكثرة معتبرة في هذا الحكم، اشرح أنت يا مخالد ما معنى كلمة الكثرة معتبرة في هذا الحكم؟ لا، معناها أن الكثير من الشيء يقوم مقام الشيء، دي معنى الكثرة معتبرة في هذا الحكم، أن الكثير من الشيء يقوم مقام كله، الكثير من الشيء يقوم مقام كله. كده واضح؟ طيب، الكثير من الشيء يقوم مقام الكل والثلث كثير، فالثلث معتبر. طب طبق هذا الكلام على مسألة الوضوء، الكثير من مسح الرأس يقوم مقام مسح كل الرأس. إذا ثبت هذا عندك بدليل تبقى أثبتت مقدمة. ثم تثبت المقدمة الثانية. والثلث في باب الوضوء كثير في حد الكثرة. إذن مسح، هذا هو المقصود بقى، إذن مسح ثلث الرأس معتبر في هذا الحكم أن يحصل به الإجزاء ويتأدى به الفرض. كده أنا شرحت كلام الشيخ المثال أيضا، كده اتضح. ومتى لم تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين لم يحصل المقصود، اللي هو إيه؟ ما هو المقصود؟ لو نطبق على المثال اللي مذكور معنا، المقصود هو أن ثلث مسح ثلث الرأس يجزئ في الوضوء. إذا لم تلمح هذين الملمحين، هاتين القاعدتين، أن مسح الكثير من الرأس يقوم مقام مسح كله، وأن الثلث في حد الكثرة، لم يحصل لك المقصود، وهو أن ثلث مسح ثلث الرأس يجزئ في الوضوء. كده طرح كلام الشيخ. مثال ذلك، ذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه إذا مسح ثلث رأسه في الوضوء أجزأه لأنه كثير للحديث. فيقال له: لما قلت إن مسمى الكسرة معتبر في المسح؟ لما قلت أن الكثير من مسح الرأس يقوم مقام مسح كله؟ ولما لا يكون مسح جميع الرأس واجب، ولا يحصل هذا الواجب إلا بمسح كله، لا بمسح بعضه؟ فإذا أثبته، يبقى أثبت المقدمة الأولى أن الكثير من الشيء يقوم مقام الشيء ويقوم مقام كل الشيء. قيل له: لما قلت أن مطلق الثلث كثير، وأن كل ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكم؟ هذا إذا اقتطعت الحديث عن سياقه، صح كده ولا لا؟ النبي قال الثلث كثير، بس قال له في باب الوصية، أنت تقرر هذا الحكم، تقول الثلث كثير في كل الأبواب، في الوصية وفي غيرها. وأن كل ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكم، هذا الأمر يحتاج إلى إثبات. إذا أثبتت المقدمة الأولى وأثبتت المقدمة الثانية، حصل لك المقصود، وهو أن الإتيان بثلث هذا الشيء يحصل به الإجزاء. وعلى هذا تقص سائر المسائل، فيطلب فيه تصحيح كل واحدة من المقدمتين، يعني يطلب إقامة الدليل على صحة كل مقدمة من هاتين المقدمتين. كده واضح؟ طيب، مثال ثالث عند الشافعية، وجوب الترتيب في الوضوء استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، أو نبدأوا بما بدأ الله به. وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يسعى بين الصفا والمروة بدأ بالإيه؟ بدأ بالصفا، وقال: نبدأ بما بدأ الله به، أو قال: ابدأوا بما بدأ الله به. فجاء الشافعية واستدلوا بها على وجوب الترتيب في الوضوء، يبقى اقتطعها من إيه؟ إذا اختلف السبب والتعدي الحكم، نأخذ نحمل الحكم التعدي على ذلك الموقف، كما نقول في الكفارة. إذا اختلف السبب والتعدي، بس هذه قضية أخرى. ليس ما نعمل فيه. لا، القضية التي معك يوجد شيء ذكر مطلقا وذكر مرة أخرى مقيدا. ذكر مقيدا في الحاج، صحيح؟ لا، مرتبا ذكر الدواء بما بدأ ولم يذكر في الوضوء. تدخل في درس مطلق المقيد. أنا كنت أقول لك لابد من إيه؟ من تحديد عدة أشياء، منها الشيء الذي هو محل الإطلاق التقييد، يعني اليد لابد تكون مذكورة هنا وهنا، بس تذكر هنا مطلقة وتذكر هنا إيه؟ مقيدة. لابد أن توجد يد، شيء واحد موجود في الأمرين في النصين، ماشي؟ فهو مثلا قال: اقطعوا أيديهما، ماشي؟ وقال إيه؟ وأيديكم إلى المرافق. يبقى اليد هنا واليد هنا، وذكرت هنا مطلقة وذكرت هنا هنا مقيدة. هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل المطلق على المقيد؟ هذه القضية. لكن هنا إيه الحكم المقرر في شيء؟ هل يقرر يعني مسألة هل يقرر في غيره؟ ماشي، وهي قريبة من مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هي قريبة من هذه المسألة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، قالها في الايه في السعي بين الصفا والمروه. يعني اذا اقتطعناها من سياقها عممناها في كل ايه في كل الابواب، وكل شيء يذكر على وجه يذكره الشارع على وجه نقول ابدأوا بما بدأ الله به ونوجب في الترتيب مثلا. ماشي، اللي هي المقدمة الأولى. ماشي، هي المقدمة الأولى فقط، مثل المقدمة الأولى. وفيه دليل على أن طلب الغنى للورثة راجح على تركهم فقراء عالة يتكففون الناس. لعل يتكففون أخذ من الكفاف، كأنهم يسألون الناس يعني يسألون الناس ما يصل بهم إلى حد الكفاف. يعني الفقير لا يجد ما يكفيه، فهو يسأل الناس ما يصل به إلى حد الكفاف. كده واضح؟ يبقى أن طلب الغنى للورثة راجح على تركهم فقراء عالة. ماشي، العالة هو الذي لا يقوم بنفسه ويحتاج إلى إيه؟ إلى غيره. يتكففون الناس أي يسألون الناس المال بحيث يصل بهم إلى حد الإيه؟ الكفاف. ومن هذا أخذ بعضهم استحباب الغض أي النقص من الثلث، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه. هو في الحديث يقول لو أن الناس غضوا نقصوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. يعني مفهوم هذا الكلام؟ يعني لو النبي قال يجوز لك أن توصي بالثلث لكن الثلث إيه؟ كثير. عبد الله بن عباس روى الحديث يقول لو أن الناس غضوا نقصوا من الثلث إلى الربع فإن النبي قال الثلث والثلث كثير. وقالوا أيضا ينظر إلى قدر المال في الكثرة والقلة فتكون الوصية بحسب ذلك تبعا للمعنى المذكور في الحديث من ترك الورثة أغنياء. يعني لو أنك ظاهري ماشي وعندك 3 جنيهات مثلا، ف تقول تجوز الوصية بالإيه؟ بالثلث، فتوصي بجنيه وتترك لورثتك جنيهان. طب أنت إذا تركت لهم جنيهان ماذا يصنعون بهم؟ واضح؟ يعني أنا إذا كان المال قليل يبقى يستحب ألا أوصي من هذا المال القليل. كده واضح؟ لماذا؟ لأن الغرض إغناء الورثة، إغناء الورثة. فلو لو لو أخرجنا جزءا من هذا القليل في الصدقة، لو أخرجناه في الصدقة لم يحصل معنى الإغناء للفقراء. طب لكن إذا كان المال كثيرا وأخرجنا ثلثه في الصدقة يبقى ما يبقى للورثة كثير ينتفعون به. كده واضح؟ يبقى لا يستحب، هكذا يقرر الفقهاء، لا يستحب الوصية بثلث المال إذا كان المال إيه؟ قليلا، لأن الوصية في هذا المال القليل لا يحصل معها إغناء الورثة، وإغناء الورثة مطلوب شرعا. وقالوا أيضا ينظر إلى قدر المال في الكثرة والقلة، فتكون الوصية بحسب ذلك، بحسب لو أن لك مال كثير وأوصيت فيه بالثلث يبقى للورثة قدر ينتفعون به. طب إذا قل المال شيئا يبقى يمكن أن أوصي بالربع مراعاة للإيه، أو بالثمن مراعاة للورثة، ويمكن أن يكون المال من القلة بحيث أنني لا أوصي فيه أصلا. اتباعا للمعنى المذكور في الحديث من ترك الورثة أغنياء، يبقى لا يجوز لك أن تتمسك بالثلث إذا كان المال إيه قليلا، لأن هذا يؤدي إلى إيه، إلى ضياع المصلحة التي نبه عليها الحديث. وفيه دليل على أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله، في ابتغاء وجه الله تعالى، وهذا دقيق عسر إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة، فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغى أو حتى يبتغي به الشخص وجه الله تعالى، وممكن تبنيها للمجهول للمفعول حتى يبتغى به وجه الله، ويشق تخليص هذا المقصد مما يشوبه من مقتضى الطبع والشهوة. هذه مسألة مذكورة في باب المقاصد في كتب المقاصد. تم كده. والشيخ هنا يقول عنها أنها مسألة عسرة. إذا وجد عندك قصدان، قصد الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، وقصد يحركه الطبع والشهوة، نأتي بمثال يعني يوضح المسألة. إذا كففت نفسك عن مال الغير، لم تسرق مال زيد، لماذا لم تسرق مال زيد؟ أنت متمكن من سرقة مال زيد لكن لم تسرقه، لماذا لم تسرق مال زيد؟ امتثالا للشرع. يبقى هنا إيه؟ ابتغاء الأجر والإيه؟ والثواب، يبقى هذا مقصد أو هذا قصد، أو الخوف من السلطان، أو الخوف من الإيه؟ السلطان، وربما يضرب بي السلطان، وربما يعاقبني، وربما يقطع يدي، وربما يقوم بسجني. فهنا يوجد إيه؟ يوجد قصد طلب الأجر والثواب، وقصد آخر الخوف مثلا من السلطان اللي هو يحركه الطبع والإيه؟ والشهوة. طيب الحكم لماذا؟ هل أنت يعني الحكم لماذا؟ ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله هذه المسألة في الموفقات يعني، وقال لو فرضنا مثلا اختفاء القصد الآخر، إذا فرضنا مثلا أنك لا تخشى السلطان ولا تخاف من السلطان والسلطان لن يقف على أمرك أصلا، إن كففت عن المال مع غياب المقصد الثاني يبقى أنت كففت عن المال ابتغاء الأجر والإيه والثواب. طيب إن غاب عنك السلطان فسرقت المال، يبقى الانكفاف عن المال إنما كان للمقصد الإيه، إنما كان للمقصد الآخر. مفهوم هذا؟ يقول الشيخ وفيه دليل على أن الثواب في الإنفاق، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فيه دليل على أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله تعالى، وهذا دقيق عسر إذا عرضه مقتضى الطبع، إذا عرضه مقتضى الطبع والشهوة. قد تفعل الشيء لإيه؟ لمقتضى الطبع والشهوة، ولا يكون لابتغاء الأجر والثواب. قال فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب، إذا فعلت الشيء بمقتضى الطبع والشهوة لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغى به وجه الله، ويشق تخليص هذا المقصود. ماشي، ويشق ماشي تصح أيضا تخليص هذا المقصود مما يشوبه من مقتضى الطبع والشهوة. كده واضح؟ طب احنا ذكرنا الحكم في في في في الحكم يكون لماذا؟ بنختبر ذلك، نقول إذا فرض اختفاء مقتضى الطبع والشهوة، فإذا كان الحكم مع اختفاء مقتضى الطبع والشهوة يقع على الوجه الذي أراده الشارع، يبقى أنت فعلت ذلك ابتغاء وجه الله. طب وإذا فرضنا اختفاء مقتضى الطبع والشهوة فوقف على إيه؟ على خلاف مقتضى الشارع، يبقى أنت فعلته ليس لابتغاء وجه الله بل بمقتضى الطبع والإيه؟ والشهوة، كما قلنا في مسألة الانكفاف عن مال الغير. وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات المالية إذا أديت على قصد أداء الواجب وابتغاء وجه الله أثيب عليها، فإن قوله حتى ما تجعل فيه في امرأتك لا تخصيص له بغير الواجب. هو الحاصل هنا ايه؟ النفقه على الزوجه، نفقه على الزوجه واجبه. طيب اذا انفقت على الزوجه، اذا اطعمت الزوجه قد لا يخطر ببالك ان في الانفاق عليها تحصيل للاجر والثواب، لان هذا امر واجب عليك انت تفعله، سواء كان فيه ثواب او ليس فيه ثواب انت تفعله. فيعني قد يتوهم الشخص أن أداء الواجب ليس فيه إلا إبراء ذمته فقط، وأنه لا يحصل معه إيه؟ أجر ولا ثواب. أنت تطعم زوجتك يعني لا يمكن أن تتركها جائعة، واضح؟ أنت تطعمها، فقد تتوهم أن في إطعامها لا يوجد تحصيل للأجر ولا الثواب، إنما هو فقط إبراء للإيه؟ إبراء للذمة. وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات المالية كالنفقة على الزوجة والأولاد إذا أديت على قصد أداء الواجب وابتغاء وجه الله أثيب إيه؟ أثيب العبد عليها، فإن قوله حتى ما تجعل فيه في امرأتك لا تخصيص له بغير الواجب. لا تخصيص له بغير الواجب، يعني لا تخصيص له بغير الواجب. المعنى في الآتي، يعني إذا أطعمت زوجتي، نتصور مثلا في الآتي، إذا أطعمت أنا زوجتي القدر الواجب، إذا أطعمت أنا زوجتي القدر الواجب. طب وإذا أطعمتها الواجب وزيادة على الواجب؟ قد ألمح أنا في الزيادة على الواجب معنى في الأجر والثواب، قد ألمح أنا في الزيادة معنى الأجر والإيه، أنا أوسع عليها وأعطيها الزيادة، فقد يقع في نفسي أنني أفعل ذلك ابتغاء وجه الله وأن هذا شيء لا يجب علي، فلأنه لا يجب علي وأنا أفعله ألتمس فيه الأجر والثواب. لكن القدر الواجب قد تتوهم أنت أنه ليس فيه إلا إبراء الذمة فقط وليس فيه أجر ولا ثواب، فإن قوله حتى ما تجعله فيه في امرأتك لا تخصيص له بغير الواجب، ولفظ حتى هنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المغير، كما يقال جاء الحاج، قال هنا الجنسية صح استغراقية، يعني جاء الحجيج حتى الايه حتى المشاة، ومات الناس حتى الأنبياء، وجاء الحاج حتى المشاة. فيمكن أن يقال سبب هذا ما أشرنا إليه من توهم أن أداء الواجب قد يشعر بألا يقتضي غيره، لا يقتضي غير أداء الواجب وإبراء الذمة. يبقى لماذا أنت تطيع زوجتك؟ لكي أؤدي الواجب وأبرئ الذمة، كده واضح؟ قد يشعر بألا يقتضي غير أداء الواجب وألا يزيد على تحصيل براءة الذمة، فجاء هذا الحديث ليزيل هذا الوهم ويقول لك إطعامك لزوجتك القدر الواجب فقط كما يحصل به أداء الواجب وكما يحصل به إبراء الذمة، إذا وجد معه قصد الأجر والثواب حصل لك معه قصد الأجر والإيه؟ حصل لك معه الأجر والثواب، كده المعنى واضح؟ كما تبتغي الثواب بواجب الواجب تكون لك الثواب بالواجب. أي أنت إذا فعلت زيادة على الواجب تبتغي الثواب، هذا يعني إيه؟ قريب من ذهني أنه يترتب عليه الأجر والثواب. لكن الذي تتوهمه أنت أنك إذا فعلت الواجب فقط، أن في فعل الواجب فقط ليس إلا أداء الواجب فقط وليس إلا إبراء الذمة فقط، وأن هذا لا يحصل معه أجر ولا ثواب. فالحديث يقول لك فعلك الواجب فقط إذا قصدت معه وجه الله تبارك وتعالى يحصل به الأجر والإيه والثواب. طب ما زاد على الواجب، ما زاد على الواجب يقع في خاطري أنا أنه يحصل معه الأجر والثواب، لكن الواجب هو الذي قد أتوهم أنه لا يحصل معه إلا إبراء الذمة فقط، فجاء هذا الحديث ليزيل هذا الوهم ويقول لك إن قصدت به وجه الله حصل به إيه؟ حصل به الأجر والثواب. كده فهم كلام الشيخ؟ ويحتمل أن يكون ذلك دفعا لما عساه يتوهم من أن إنفاق الزوج على الزوجة وأطعامه إياها واجبا أو غير واجب لا يعارض تحصيل الثواب إذا ابتغي بذلك وجه الله، كما جاء في حديث زينب الثقفية لما أرادت الإنفاق على من عندها وقالت لست بتاركته وتوهمت أن ذلك مما يمنع الصدقة عليه، فرفع ذلك عنها وأزيل الوهم. طيب ايه الفرق بين الاحتمالين؟ الفرق بين الاحتمالين النفقة على الزوجة، الاحتمال الاول في النفقة في النفقة الواجبة على الزوجة، والاحتمال الثاني في النفقة على الزوجة سواء كانت واجبة او غير واجبة. يبقى النفقة الاحتمال الاول النفقة الواجبة على الزوجة قد تتوهم انت انه لا ايه لا ثواب فيها وأنه لا يحصل بهذا الإنفاق إلا أداء الواجب وإبراء الإيه؟ الذنب. فنبهك الشرع على أنك إن وقع منك هذا الإنفاق الواجب مع ابتغاء وجه الله أنه يحصل به الأجر والثواب. هذا هو الإيه؟ الاحتمال الأول. طب والاحتمال الثاني؟ الشيء الذي تفعله على أي وجه؟ أنا سأنفق على أولادي، أنا سأنفق على زوجتي، على أي وجه أنا سأنفق على زوجتي؟ يبقى أن سواء كانت هذه النفقة القدر الواجب أو القدر الواجب وزيادة، أنا على كل حال سأنفق عليه، سواء كان ذلك إنفاق القدر الواجب أو إنفاق لما زاد على القدر الواجب، هذا سأفعله على أي وجه. طب لأنني سأفعله على أي وجه قد أتوهم أنه لا يكون فيه، هذا الأمر واقع سيقع، يعني سأفعله على أي وجه، ما دمت سأفعله على أي وجه يبقى لا ثواب فيه، قد أتوهم أنا ذلك. فجاء الحديث ليقول لك ما تنفق على زوجتك، ما تفعله على أي وجه، سواء كان إنفاقا للواجب أو إنفاقا للقدر لما زاد على القدر الواجب، إذا قصدت معه ابتغاء وجه الله يحصل لك الأجر والإيه؟ يحصل لك الأجر والثواب. كده واضح؟ أمثل بمثال، أنت ستشتري لزوجتك سيارة، على أي وجه سأشتري لها سيارة؟ إذا قال لك الشيخ اشتري لها ستشتري، وإذا قال لك الشيخ لا تشتري لها ستشتري لها، كده واضح؟ أنت ستشتري لها سيارة على أي وجه؟ طب وهل يجب عليك شرعا أن تشتري لها سيارة؟ طب فقد تتوهم أنك لأنك ستفعل هذا على أي وجه أنه لا إيه؟ لا ثواب فيه. فنبهت الشرع على أنه إن قصدت به وجه الله يحصل لك الأجر والإيه؟ مع أن شراء السيارة لها ليس بوجه. واضح؟ طيب مثال ذلك إيه بقى؟ كما جاء في حديث لنا بالثقافية لما أرادت الإنفاق على من عندها أيتام أقارب، هي تقول ولست بتاركتهم، أنا على أي وضع سأنفق على هؤلاء الإيه؟ يعني لو كان فيه الأجر والثواب سأنفق، إذا لم يكن فيه الأجر والثواب سأنفق، لم أترك هؤلاء الأيتام، أنا سأنفق على هؤلاء الأيتام. فظنت لأنها ستفعل هذا الأمر على أي وجه، ظنت أنه قد لا يكون فيه إيه؟ لا يكون فيه أجر ولا ثواب. هل كان مقصودا هل الجبر على شيء يمنع منه الصلاة؟ هي مش مجبورة شرعا، هي مجبورة بطبعها، هي مجبورة بطبعها أن تنفق على هؤلاء الأيتام التي في حجره، فهم؟ فلأنها مجبورة طبعا على الإنفاق على هؤلاء الأيتام، قد تظن أنه لا إيه؟ لا تساب عليه، ولذلك سألت هل الصدقة على هؤلاء الأيتام الذين في حجر أنا لست بتركتهم على أي وضع؟ يعني النبي لو قال لها ليس فيها أجر ولا ثواب ماذا كانت ستصنع؟ كانت ستطعمهم، يعني لو قال لها النبي ليس فيها أجر ولا ثواب كانت ستطعمهم. فلأنها ستفعله على أي وجه سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل فيه أجر أو ثواب، كأنها تشك في حصول الأجر والإيه والثواب، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها أجر، وتوهمت أن ذلك مما يمنع الصدقة عليهم، مما يمنع الصدقة عليهم، يعني هذا مال ستنفقه على أي وجه فلا يعد إيه؟ فلا يعد صدقة، هي ظنت أن هذا المال لا يعد إيه؟ لا يعد صدقة، فرفع ذلك عنها وقال لها المال الذي تنفقه على اليتامى وأنت مجبورة على هذا الإنفاق بمقتضى الطبع لا بمقتضى الشرع أن هذا المال يعد صدقة وفيه أجر وإيه؟ وثواب، وأزيل الوهم. نعم في مثل هذا يحتاج إلى النظر في أنه هل يحتاج أو هل يحتاج إلى نية خاصة في الجزئيات أم تكفي نية عامة، وقد دل الشرع على الاكتفاء بأصل النية وعمومها في باب الجهاد حيث قال إنه لو مر بنهر وهو لا يريد أن يسقي به فشربت كان له أجر، أو كما قال. فيمكن أن يعد هذا إلى سائر الأشياء ويكتفى بنية مجملة أو عامة، ولا يحتاج في الجزئيات إلى ذلك. طيب نحتاج أن نوضح نية العامة ونية الخاصة. يعني لو أن امرأة عندها أولاد، فماتت هذه المرأة وأخت هذه المرأة قامت على هؤلاء الأيتام، فهي تنفق عليهم وتقوم بتربيتهم بمقتضى الشفقة التي في قلبه، كده واضح؟ وهي في ظنها أن هذا عمل خير وتنفق، وهي يعني لا تنوي بهذا المال أن تتصدق على هؤلاء الأيتام، ماشي؟ لا تستحضر النية الخاصة أن هذا المال الذي أطعمه اليوم صدقة، في الإفطار صدقة، وفي الغداء صدقة، وفي العشاء صدقة. هي عندها نية عامة أن هذا خير، فهل يكتفى بالنية العامة ليحصل لها الأجر والثواب أن هذا من الخير، ولا في كل إطعام تنوي أن هذا صدقة، أن هذا صدقة، أن هذا صدقة؟ هل تشترط النية الخاصة في كل إنفاق مثلا أن هذا إطعام، أن هذا صدقة، أن هذا صدقة، أن هذا صدقة، أم يكتفى فيه بالنية العامة؟ الشيخ يقول: وقد دل الشرع على الاكتفاء بأصل النية وعمومها في باب الجهاد، حيث قال في ماذا؟ قال في الخير، فرسا ارتبط في سبيل الله تبارك وتعالى، جعلت هذا الخير يجاهد عليه في سبيل الله تبارك وتعالى. أن هذا الخير لو مر بنهر، وهو أي والشخص الذي أوقف هذه الخير للجهاد في سبيل الله لا يريد أن يسقي به، وهو لا يريد أن يجعل هذه الخير تشرب من هذا الماء، فشربت الخير من هذا الماء، كان له به إيه؟ أجر، اكتفاء بإيه؟ بالنية العامة أن هذا الخير أوقفته للجهاد في سبيل الله. فيعني إن استعمل في الجهاد ليلا، إن استعمل في الجهاد نهارا، حتى لو شربت من الماء أو وطئت أرضا، كان له به إيه؟ أجر، وإن لم يستحضر هو النية الخاصة، ماشي؟ فيمكن أن يعد هذا إلى سائر الأشياء ويكتفى فيه بالنية الإيه؟ العامة. ويبقى يعني لا يشترط في كل مرة تطعم فيه زوجتك أن تستحضر معنى الإيه؟ معنى الصدقة، ويكتفى فيه بالإيه؟ بالنية العامة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولعلك أن تخلف إلى آخره، تسلية لسعد عن كراهيته للتخلف بسبب المرض الذي وقع له، للتخلف بإيه؟ بمكة. وخلفوا يا رسول الله في مكة بعد أصحابي الذين سيرجعون إلى المدينة، يبقى لعلك أن تخلف بمكة وتبقى بمكة، فما تعمله من خير تثاب إيه عليه. وفي وبرضك وكلنا في ده المعنى المكاني، وفي المعنى الايه الزماني، متى تخلف فتعيش بعد ذلك مده. وفيه اشاره الى تلمح هذا المعنى، حيث تقع بالانسان المكاره حتى تمنعه مقاصد له، ويرجو المصلحه فيما يفعله الله تعالى. ما مع هذا الكلام؟ لو تركنا سعدا ورغبته ان هو يرجع الى المدينة، يرجع الى المدينة، طيب ما فعله الله به على تقديره هو انه يبقى في الايه؟ يبقى في مكة، وهذا ليس يعني ايه محبوبا الى نفسه. ف فيعني نقول يعني في مثل هذا نقول إيه يعني هذا الشيء الذي أنت تكرهه قد يكون فيه خير كثير وأنت ترجو المصلحة فيما يفعله الله عز وجل بك، حيث تقع بالإنسان المكاره حتى تمنعه مقاصد له ويرجو المصلحة فيما يفعله الله تعالى. إذا هو كان يريد شيئا والذي وقع به شيء إيه؟ آخر. وقد تكون المصلحة في الشيء الذي لا يريد. وقوله عليه السلام اللهم امضي لأصحابي هجرتهم، أنت تريد أن ترجع إلى المدينة ولعلك أن تخلف بمكة فتفعل أفعالا طيبة تؤجر عليها، فيكون الخير لا فيما أردته أنت بل فيما أراده الله بك. دي تسلية للنفس، أنا أريد أن أرجع إلى المدينة ولا أستطيع، فالنبي يقول لعلك أن تبقى بمكة فيكون بقاؤك في مكة وأنت لا تريد ذلك، يكون بقاؤك في مكة خيرا لك وإن كنت لا تريد ذلك، ففيه تسلية إيه؟ لنفس سعدية. وقوله عليه السلام اللهم امضي لأصحابي هجرتهم لعله يراد به إتمام العمل على وجه لا يدخله نقص ولا نقض ولا نقض لما ابتدئ به، نقص ولا نقض لما ابتدئ به. كده واضح؟ هو تمام معنى الهجرة في ماذا؟ أن هو هاجر من مكة، تمام معنى الهجرة أن يعيش في المدينة ويموت بالمدينة، فكأنه لو مات بمكة يكون معنى الهجرة قد دخل عليه بعض الإيه؟ بعض النقص. كده واضح؟ وفيه دليل على تعظيم أمر الهجرة وأن ترك إتمامها مما يدخل تحت قوله ولا تردهم على أعقابهم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا أي نقصوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقول ابن عباس قد مرت الإشارة إلى سببه، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عده كثيرا. وقد استنبط ابن عباس من لفظ كثير، وإن كان القول الذي أقره صلى الله عليه وسلم عليه، وإن كان القول الذي أقر صلى الله عليه وسلم عليه وأشار لفظه إلى الأمر به وهو الثلث، شوف فين الجواب، وإن كان القول يقتضي الوصية به، وإن كان القول الذي أقر صلى الله عليه وسلم عليه وأشار لفظه إلى الأمر به وهو الثلث يقتضي الوصية به، يقتضي جواز الوصية به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر قال له فالثلث قال له الثلث، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقر الوصية بالثلث. لكن لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الثلث كثير استنبط منه ابن عباس إيه؟ أن الإنقاص عن الثلث مستحب. ولكن ابن عباس قد أشار إلى اعتبار هذا بقوله لو أن الناس، فإنها صيغة فيها ضعف ما بالنسبة إلى طلب الغض إلى ما دون الثلث، والله أعلم. كيف نفهم هذا العبارة؟ أن تقارن بين عبارتين، لو أن ابن عباس قال غضوا من الثلث إلى الربع كده واضح؟ هذه عبارة قوية، فنقول ولماذا نفعل ذلك والنبي قد أجاز الوصية بالإيه؟ بالثلث. كده واضح؟ لكن هو يقول إيه؟ يعني ليس هذا الغض واجب، ولكن يعني في درجة من الاستحباب، لأن النبي وصف الثلث بأنه كثير. فتعبير ابن عباس لو أن الناس فعلوا ذلك إشارة إلى إيه؟ إلى أن الغض ليس لواجب ولا يعني متأكد، بل هو على درجة من الاستحباب.